يقول وفيك بارك أخي، أريد أن أسألكم عن الشيخ محمد سعيد رسلان، فما قولكم؟ سامحك الله، الشيخ محمد سعيد رسلان هو يسأل عنه ولا نسأل عنه يا أخي؟ أما قرأت أن الشيخ ربيع يثني عليه والشيخ أحمد بزمول يثني عليه؟ ولا تلتفت لمن يقول أنه من المميعة، لا تلتفت لذلك يا أخي، الرجل سلفي وقد أثنى عليه على خير، وقد أثنى عليه الشيخ ربيع والشيخ أحمد بزمول، ويكفي ذلك، بارك الله فيك. وأنا ناقل لكلامهما ولم أتكلم استقلالا، إنما اتباعا، بارك الله فيك.